تب فرنا فرنا قيامات راجنا فراجنا عربين هنا غين هنا الوقع يوشنا غيوشنا الموت فرنا فرنا قيامات راجنا فراجنا أنشكر عربي عربي الحياة يحيانا يحيانا قطع عن الدين والصنا قطع عن الدين والصنا يا ربي يا حبيب يا حبيب.